بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة قضية المهدي إلى شبهة يثيرها أو أثارها البعض حين قالوا: نظرنا في أحاديث المهدي فلم نجد منها حديثا واحدا في الصحيحين، ولا يصح الاحتجاج بحديث في غير الصحيحين إلا إذا كان له أصل فيهما أو في أحدهما. هذه المقولة رددها ودندن حولها كثير ممن أنكروا حقيقة المهدي، فمنهم الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله الذي قال: لم يعتد الشيخان بشيء من روايتها. أما أحمد أمين فقد قال: ولم يروي البخاري ومسلم شيئا عن أحاديث المهدي، مما يدل على عدم صحتها عندهما. وغيرهم كثيرون ممن يعني ادعوا أن عدم وجود الأحاديث في الصحيحين يدل على عدم يعني ثبوتها. فالرد على هذه الشبهة نقول: أولا، إن دعوى خلو الصحيحين من حديث واحد في شأن المهدي دعوى غير صحيحة، لأننا ذكرنا في القسم الثاني من الأحاديث التي تتعلق بشأن المهدي جملة من الأحاديث فيها صفة المهدي ولم يصرح فيها باسمه أو لقبه المهدي، لكنها في حق المهدي، وذكرنا ذلك من قبل بالتفصيل. فهذه روايات خارج الصحيحين وصرحت بزيادة عما في الصحيحين، ولا شك أن زيادة الثقة مقبولة عند علماء الحديث، كما أن شرح العلماء لهذه الأحاديث هم أنهم حملوها على أنها في حق المهدي، وهم جماعة كبيرة جدا من العلماء كما بينا من قبل. أيضا عامة الذين يتكلمون في هذا الأمر بهذه الطريقة ليسوا من أهل الاختصاص في علم الحديث، فكلامهم كلا شيء كلا شيء. يعني لما أحمد أمين يتكلم ويقول إن بما أنه ليس في الصحيحين حديث فيه ذكر المهدي إذن هذه غير صحيحة، طبعا هذا موقفه معروف وموقف منكور من السنة، فمن ثم لا يستغرب هذا الشيء من معدله. لكن لم يقل أحد من أهل العلم على الإطلاق إن عدم إيراد الحديث في الصحيحين يدل على أنه ضعيف عند الشيخين. فهذه القاعدة المزعومة من أنه لا يصح الاحتجاج بحديث في غير الصحيحين إلا إذا كان له أصل فيهما أو في أحدهما، قاعدة محدثة مبتدعة لم يقل بها أحد من السلف، بل صرح الأئمة الكبار بمن فيهم الشيخان البخاري ومسلم بما ينقض هذه الدعوة كما سنذكر. يعني عامة علماء الحديث الذين ألفوا في الحديث قسموا الحديث الصحيح إلى 7 مراتب حسب القوة، حسب قوة الحديث. فأقوى الحديث على الإطلاق، أقوى وأعلى درجة على الإطلاق هي درجة الصحيح الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. الحديث المتفق عليه هذه أعلى درجات الصحيح في السنة. الدرجة الأولى صحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، الثانية صحيح انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، الثالثة صحيح انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري، يعني رواه مسلم فقط، الرابعة صحيح على شرطهما معا ولم يخرجه، الخامسة صحيح على شرط البخاري ولم يخرج، السادسة صحيح على شرط مسلم ولم يخرج، السابعة صحيح لم يخرجاه ولم يكن على شرطهما معا ولا على شرط واحد منهما. ف فالصحيح كما أنه موجود في الصحيحين هو موجود في كتب أخرى خارج الصحيحين كموطأ مالك وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهما. ليس تعريف الصحيح هو أن يكون رواه البخاري أو مسلم أو أحدهما، كلا، بل العلماء عرفوا الحديث بتعريف وإن كان هذا لا يتعارض مع كون الصحيح على مراتب بعضها أعلى من بعض كما أشرنا. ولو أننا نبذنا الأحاديث التي لم ترد في الصحيحين لا كذبنا بأمور كثيرة من أمور العقيدة جاءت بها أحاديث في غير الصحيحين وهي صحيحة، مثل مثلا الحديث المشتمل على العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث في السنن وفي مسند الإمام أحمد وغيره وليس في الصحيحين، ومع ذلك الأمة تعتقد بموجب هذا الحديث، وكل تقريبا متون العقيدة يتكلمون عن الإيمان بالعشرة المبشرين في الجنة وينصون على ذكرهم بأسمائهم ويشهدون لهم بالجنة كما ثبت في حديث صحيح خارج الصحيحين. مثلا حديث الذي يدل على أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، هذا الحديث ليس في الصحيحين، فقد الناس موجبه واستدلوا به كما هو يعني معلوم. هل الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم بعثه، هل هذا الحديث فيه صفة عزيزة نادرة؟ حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، هل يعرف أحد ما خصيصة هذا الحديث في صفة عزيزة نادرة في هذا الحديث؟ الأسانيد الإسنادي في إسناده. طيب يعني هذا الحديث قال فيه الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أورد هذا الحديث في التفسير وقال وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة. فإن هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة. يقول ابن كثير ونسأل الله الذي جمعهم في سند هذا الحديث أن يجمع أرواحهم فيما يقتضيه متنه وإيانا بمنه وكرمه. يعلق هنا يعلق في شجر الجنة يعني يأكل من شجر الجنة. مثلا حديث البراء بن عازب هو الحديث الطويل المشهور في نعيم القبر وعذابه، وفيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما يجري عند الموت حتى البعث، وهذا الحديث ذهب إلى يعني ما موجبه جميع أهل السنة والحديث وهو ليس في الصحيحين. حديث الذي يدل على وزن الأعمال وهو حديث البطاقة والسجلات، هذا الحديث لم يرد في الصحيحين، وكذلك أيضا اعتمده أهل السنة وأوردوا ذلك في كتب العقيدة. إذن يعني نضيف إلى ما مضى من الأسباب أو من الأدلة على رد هذه الدعوة أن الحديث المقبول عند علماء الحديث ينقسم إلى أربعة أنواع: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. فالحديث الصحيح موجود في الصحيحين وفي غيرهما، أما الحسن فما ظنته خارج الصحيحين، الحسن خارج الصحيحين، إنما الصحيحين طبعا لأعلى درجات الصحة، الحسن موجود في غير الصحيحين. فهذا هو تقسيم الحديث المقبول، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. فالأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، ونفس الشيء فيما يتعلق به. يعني إذن الكتهي الحديث الثابت المقبول أربعة أنواع، فكيف يتشبث الناس بقسم واحد فقط وهو الصحيح لذاته، وأيضا الصحيح لذاته الموجود داخل الصحيحين دون غيرهما، فهذا إهدار لقسم عظيم من الأخبار المقبولة عند أهل العلم. أيضا مما يدل على رد هذه الدعوة أن علماء الحديث نصوا على أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح. لابد أن نحترم التخصص، فعن به ولا تأخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. فالمفروض يعني كما جاء في حديث البيعة، حديث عمادة بن الصمت، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة إلى أن قال: وعلى ألا ننازع الأمر أهله. فصحيح هي في حق الحكام أو الخليفة، لكن بعمومها تدل على أن لا تنازع أهل التخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما علاقة أحمد أمين وفلان وفلان بأن يتكلموا بهذه الجرأة في قواعد علوم الحديث؟ وأين هم من أئمة الحديث يعني في القديم والحديث؟ الحاكم الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى قال في شأن الشيخين: ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه. يعني حتى البخاري ومسلم نفسهما لم يصرح بهذا ولم يدعي أنه لا يصح إلا ما كان في كتابيهما أبدا. ويقول الحافظ ابن الأثير رحمه الله تعالى قال الحاكم: هذه وجوه الصحيح المتفقة والمختلفة، قد ذكرناها لئلا يتوهم متوهم أنه ليس يصح من الحديث إلا ما أخرجه البخاري ومسلم. إلى أن قال الحاكم: فليعلم طالب هذا العلم أن أكثر رواة الأخبار ثقات، وأن الدرجة العليا في الرواة للذين في صحيحي البخاري ومسلم، وأن الباقين أكثرهم ثقات، وإنما سقطت أساميهم من الصحيحين للوجوه التي قدمنا ذكرها، لا لجرح فيهم وطعن في عدالتهم، وإنما فعل ذلك في كتابيهما زيادة في الاحتياط وطلبا لأشرف المنازل وأعلى الرتب، وباقي الأحاديث معمول بها عند الأئمة. وذكر الحزمي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: كنت عند إسحاق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم، يعني واحد من العلماء أصحابهم اقترح على الإمام البخاري فقال له: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول البخاري، فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب، يعني الجامع الصحيح للإمام البخاري. لكن تأملوا كلمة إيه الاقتراح، كان إيه بيقول له إيه؟ لو جمعت كتابا مختصرا، ولم يشر على الإطلاق أن يستوعب الأحاديث الصحيحة في كتابه. قال الحازمي رحمه الله: فقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث، وأنه لم يقصد الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث، بمعنى أنه لم يقصد أن يستوعب كل الرجال، بحيث أن الرجال الذين لم يرد ذكرهم في الصحيحين أو في البخاري يبقى ده مطعون فيهم، هذا وهم، أو أن كتابه أنه لا يصح إلا ما كان في كتابه، أيضا لم يقصد هو استيعاب وإنما قصد الاختصار. ولذلك أنا أسأل الآن سؤالا: ما هو اسم كتاب صحيح البخاري؟ اسمه إيه الأصلي، اسم الحقيقي لصحيح البخاري؟ أحسنت جزاك الله خير. إذن صحيح البخاري لازم نعرف اسمه الحقيقي، اسم الكتاب إيه، مش اختصارا كده أقول صحيح البخاري، لا، هو اسمه الجامع الصحيح المسند المختصر، وهذه أهم كلمة لأنها هي المقصودة الآن من الشاهد في كلامنا، الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. فما يعنينا هنا الآن والشاهد هو قوله المختصر، يعني الإمام البخاري سمى كتابه إيه؟ المختصر. فهذه إشارة تدل على أنه رحمه الله تعالى كان يضع مختصرا ولم يقصد الاستيعاب، ولم يلتزم إخراج كل ما صح من الحديث، ولا يعكر على هذا وصفه بأنه جامع. يعني كلمة جامع، ما المراد بكلمة جامع؟ كتب الحديث أنواع في الجوامع. الجوامع بقى هذه إشارة، هل معناها جامع يجمع جميع الأحاديث الصحيحة؟ لا، يجمع أبوابا معينة، الأبواب الثمانية المعروفة التي تجتمع على حديث العقائد والأحسير والأداب والتفسير والرقاق أو الفتن وأشراط الساعة والمناقب. يبقى كلمة جامع يعني أنه يشمل كل هذه الأبواب. أيضا العلماء الذين شرحوا أحاديث الصحيحين قاموا بشرحها في ضوء الجمع بين أحاديث المتن في البخاري أو مسلم وبين الروايات الصحيحة الأخرى التي صحت في غيرهما من الكتب، كما فعل الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. أيضا مما يفيد هنا في تناول هذا الموضوع قول الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي في ألفيته، بيتكلم عن الحديث الصحيح ويقول: أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، ولم يعماه ولكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر. دي خلاصة الموضوع كله. أول من صنف في الصحيح محمد، أي محمد ابن إسماعيل البخاري، وخص بالترجيح، إن كتابه أصح الكتب على وجه الأرض بعد كتاب الله تبارك وتعالى. حتى العوام عندهم هذه حقيقة مستقرة، حقيقة مستقرة، يعني أنه لما يغلط في حاجة يقول لك هو أنا غلطت في البخاري، فكلمة تعكس تعظيم المسلمين في كل الأعصار لصحيح البخاري، لأنه أصح كتاب على سطح الأرض، يعني على بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وإن كان كنت قريبا مع الشيخ الحواني فبيحكي لي عن واحد يعني بيقرأ آية فجاب كلام مش موجود في القرآن، أخطأ خاطئا فاحشا في الآية الكريمة، فالواحد من الحاضرين نباه على الخطأ في الآية، فقال له وأنا غلطت في البخاري. يعني وصلت الغربة إلى حد أنه ممكن واحد يعني شيء صعب الحقيقة. فقوله ولم يعماه يعني لم يعم البخاري ومسلم الصحيح، لم يقصدوا استيعاب جميع الأحاديث الصحيحة، دي مختصرة. ولم يعماه أي لم يستوعبه في كتابهما ولم يلتزم ذلك. ولذلك العلماء أنكروا على الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى حينما أراد الإمام الدارقطني أن يلزم الشيخين بأحاديث ليست في كتابيهما. هذا يصح إمتى؟ إذا هما التزم أن يجمع كل الصحيح. ولذلك العلماء قالوا إن هذا لا يلزمهما لأنهم لم يقصد الاستيعاب. ولذلك قال الحاكم: ولم يحكم ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجاه. قوله ولم يعماه ولكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر، يعني لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير من الأحاديث الصحيحة، يقصد ذلك الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. الحافظ أبو زرعة ذكر النووي عنه أنه قال كان بينكر على الإمام مسلم تسميته كتابا، فقال إيه الحافظ أبو زرعة؟ قال: طرق لأهل البدع علينا. كان بينتقد الإمام مسلما فبيقول له طرق، طرق يعني إيه؟ يعني الإمام مسلم فتح الطريق لأهل البدع علينا، طرق لأهل البدع علينا، فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث ليس هذا في الصحيح. إنه سمى كتاب الجامع الصحيح، واضح؟ فقال إن هذه التسمية قد يفهمها أهل البدع. انظروا إلى كلمة إيه؟ أهل البدع. هذا العنوان يفتح الطريق لأهل البدع أن يعني إيه يجدوا طريقا إذا ما جاءهم حديث في غير البخاري وفي غير مسلم فيقولون له هذا الحديث ليس في الصحيح. فقال سعيد بن عمرو راوي ذلك عن أبي زرعة: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة، قال له سمعت الإمام أبا زرع يقول طرق مسلم علينا طرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث ليس هذا في الصحيح. فحكى لمسلم هذا التعليق فقال الإمام مسلم وانظر الدقة فقال الإمام مسلم إنما قلت هو صحيح إنما قلت هو صحيح يعني معناها أنا لم أقل إنه استوعب الصحيح بحيث لا يوجد صحيح إلا فيه وإنما قال هو صحيح على شرطه طبعا. فقال سعيد وقدم مسلم بعد ذلك الري فبلغني أنه خرج إلى عبد الله محمد ابن مسلم ابن واره فجاءه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحوا مما قال أبو زرعة قال له إن هذا يطرق لأهل البدع نفس الكلام. فاعتذر مسلم فقال إنما قلت هو صحيح ولم أقل إنما لم أخرجه من الحديث فهو ضعيف. وهذا ذكره الإمام النووي في شرح مقدمة مسلم يعني مفرقة. وهذا الذي حدثه أبو زرعة وغيره قد وقع. الإمام البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح أحفظ 100,000 حديث صحيح والذي أخرجه في البخاري لا يبلغ يعني إيه عشر ما ذكره لا يبلغ 10,000 حديث. فيدل أن في قدر كبير جدا من الأحاديث هو نفسه حكم عليها بالصحة لكن ربما كانت أقل من شرطه فبالتالي لم يذكرها وهذا يدل على أنه يصححها حتى ولو لم يردها في كتابه. إذن باختصار شديد حد الصحيح كما بيّنه العلماء ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا بس خلاص مش حد الصحيح إنما إنه ما أخرجه إيه الشيخان أو أحدهما هذا بدعة وليس هذا شرطا في التصحيح. وإن كنا طبعا نقر بأن أعلى درجات الحديث الصحيح على الإطلاق المتفق عليه ثم ما انفرد بإخراجه بالبخاري ثم ما انفرد بإخراجه مسلم. استدلوا في إنكار حقيقة المهدي بحديث روي عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحة ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. هذا الحديث ضعيف ضعفه الحفاظ والعلماء وقال الألباني منكر إشارة إلى أنه يعارض أحاديث صحيحة أخرى تثبت صفة المهدي بجانب الكلام في يعني إسناده لكن نختصر ولا نذكر التفاصيل الطعن في إسناده. وإن كان بعض العلماء كالعادة الأول استعملوا قاعدة أثبت العرش ثم انقش فلا يتكلف الجواب عن حديث حتى يصح. الأول أثبت الحديث صحيح ثم ناقش المتن فإذا ولم يصح أصلا فلا داعي لأن ننشغل بالمتن لكن لا مانع من أننا بعد أن نفرغ من بيان ضعف السند ننتقل بعد ذلك إلى المتن ونقول بفرض لو أن الحديث صحيح فماذا يكون الجواب عنه. أجابوا قالوا لا مهدي إلا عيسى بن مريم لا مهدي كاملا. لماذا؟ لأن عيسى نبي معصوم فلا شك هو أكمل قطعا من المهدي الذي هو مجرد خليفة عادل حاكم عادل فبالتالي يؤول الحديث لا مهدي كاملا إلا عيسى ابن مريم. لماذا؟ لأنه نبي كامل معصوم. أيضا من حيث المعنى وبعدين إثبات أن المسيح مهدي ما فيش مانع أن يثبت المسيح صفة المهدي كصفة معروفة ناقشناها من قبل كلقب أو صفة للمهدي لكن هل هذا يمنع كون غيره مهديا؟ غايته أن عيسى موصوف بأنه مهدي والرسول نفسه وصف بأنه مهدي في شعر حسان بن ثابت ونحو ذلك. فلا ما طيب كونك تثبت لواحد صفة المهدي بالمعنى العام مش معنى أنك تسلب هذه الصفة عن غيره واضح؟ أيضا المهدي لم يأتي ذكره إلا من جهة المعصوم صلى الله عليه وسلم فكيف يخبر عن أمر أنه سيقع وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ثم ينفيه ويقول لا مهدية إلا عيسى بن مريم؟ والأخبار لا يمكن أن تقع مخالفة لما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نشمها أيضا قول بعضهم إن من العلماء من ضعف أحاديث المهدي جميعها وهو ابن خلدون. والجواب ده غير دقيق أو هذه الشبهة غير دقيقة، لأن ابن خلدون كان مترددا في مسألة المهدي ولم يكن جازما، وهو اعترف بصحة بعض الأحاديث الواردة في حق المهدي من النقد، وقال وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل منه. فدعوى ضعف جميع الأحاديث الواردة في شأن المهدي لم تنقل عن أحد من أئمة علم الحديث. ابن خلدون مؤرخ ليس متخصصا في علم الحديث، فالمفروض أننا نرجع لأهل الاختصاص وليس للمؤرخ. كون بعض الأحاديث المروية ضعيفة هذا لا يعطينا الحق في أن نسحب الحكم بالضعف على ما صح وثبت من هذه الأحاديث، فإن الكل لا يحكم عليه بحكم البعض كما يعني بينا. ولذلك رد عليه كثير جدا من العلماء، ابن خلدون رد عليه كثير من علماء الحديث وأبطلوا قوله في قضية المهدي. يقول الألباني رحمه الله تعالى وقد أخطأ ابن خلدون خطأ واضحا حيث ضعف أحاديث المهدي جلها، ولا غرابة في ذلك فإن الحديث ليس من صناعته. والحق أن الأحاديث الواردة في المهدي فيها الصحيح والحسن وفيها الضعيف والموضوع، وتمييز ذلك ليس سهلا إلا على المتضلع في علم السنة ومصطلح الحديث، فلا تعبأ بكلام من يتكلم فيما لا علم له به. الغريب ابن خلدون التورث بعد ذلك وصدق بمهدية المهدي السفاح الظالم الغادر ابن تومرت مهدي المغاربة، بل دافع عنه بكلام هزيل جدا ومتهافت للأسف الشديد. يعني إن شاء الله ربما نمر عليه بعد ذلك في ذكر أحوال من ادعوا المهدي، فهو في بعض الأحوال شكك في أغلب الحديث المهدي، لكن هو نفسه صدق بمهدي دجال كذاب سفاح مخادع غدار، وهو ابن تومرت مهدي المغربة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. القلب عمل، تصديق القلب عمل، ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم. فالأمور الخبرية عمل القلب فيها هو التصديق. ثم تعالى إلى يعني أعظم آية في كتاب الله. ما هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل؟ آية الكرسي. طلعني بقى مسألة عملية من آية الكرسي كلها خبر، كلها خبر، وهي أعظم آية في القرآن. الله لا إله، نفي وإثبات، نفي عن النقص وإثبات للكمال، تنزيه وحمد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه أيضا قضايا نظرية خبرية، وليس فيها أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام، ومع ذلك وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم آية في كتاب الله، فدل على أهمية هذا العلم، علم التوحيد. طيب ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ قل هو الله أحد، شأنه عظيم وفضائلها يعني خطيرة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أين الحلال والحرام والعمل في هذه السورة التي هي ثلث القرآن الكريم؟ ليس فيها سوى صفة الرب. كان واحد من الصحابة كلما صلى يختم قراءته، كلما صلى إماما بأصحابه يختم قراءته بقراءة سورة الإخلاص. فاشتكى واحد من قومه، اشتكاه إلى الرسول عليه السلام وقال لنا يفعل كذا وكذا. أتي به الرسول عليه السلام فسأله ما الذي يحملك على يعني ما تفعله؟ قال أحبها لأن فيها صفة الرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الشاهد لأن فيها صفة الرب. فهذه قضية إذا درسناها بعيدا عن علم الكلام والجدل، هذه قضية هي صلب الإيمان في الحقيقة، معرفة الله عز وجل، هذا أشرف معلوم على الإطلاق، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. فما موضوع علم التوحيد؟ معرفة الله، فهذا أشرف العلوم على الإطلاق. فمن ثم لا يصح أن ينفر بعض الناس من تعلم العقيدة وقضايا العقيدة بحجة أنها قضايا نظرية، بالعكس، الجانب الذي تسمونه أنتم نظري وهو الجانب العلمي الخبري، التوحيد العلمي الخبري كان يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم أشد الاهتمام. حتى إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى حينما جمع أوراقا في علم التوحيد سماها ماذا؟ سماها الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، اللي هي أوراق التي جمعها في التوحيد، لأنها بالنسبة للفروع العملية أكبر منها وأخطر وأهم. إذن عمل القلب في القضايا الخبرية في عمل وكسب، وهو الإيه؟ التصديق الذي ينافي التكذيب، واليقين الذي يخلو من شائبة الشك والريب. يقول تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الأمر الثاني أن الإيمان بهذه القضايا الخبرية العلمية هو من مستلزمات الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا شهدت أن محمدا رسول الله فإن هذا يوجب عليك تبعا لذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. دي معنى وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رسول الله إذا أمرنا نطيعه، إذا نهانا نجتنب، إذا أخبرنا يبقى ما الواجب؟ أن تصدق الخبر وتقبله يقينا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الشاهد هنا قوله ويؤمنوا بي وبما جئت به، الإيمان هنا مقصود به التصديق، ويؤمنوا بي وبما جئت به. فإذا كانت مثلا حديث المهدي مما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جاء بها، فلا يليق أبدا أن يتقدم أحد بين يديه ويقول هذه أمور نظرية تفرق الناس ولا ينبغي أن نهتم بها وعلينا بالأمور التي وراءها عمل، فهذا من التلبيس كما يعني ترون. أيضا التصديق بأحاديث المهدي هو من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، لأن أشراط الساعة التي منها خروج المهدي هي من مقدمات اليوم الآخر كما ذكرنا في مقدمة هذه السلسلة. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم التصديق بأمارة الساعة من الدين، من أركان الدين، كما في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم إيه؟ سأله أيضا عن أشراط الساعة وأمارات الساعة، وفي نهاية الحديث قال عليه الصلاة والسلام إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل الإيمان بأشراط الساعة من الإيه؟ من جملة الدين. أيضا إيمان بالمهدي له علاقة بالقدر، لأن الشيء يقع وفق ما شاءه الله سبحانه وتعالى وأراده. وأيضا إن كون الرسول عليه السلام يخبر بالوحي عن شيء سيقع في المستقبل ويقع كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فما وقع من أخباره في الماضي فهذا يؤكد لنا موضوع القدر، أن الأمور مكتوبة بقدر سابق من الله تبارك وتعالى. وأيضا كل ما ثبت إخباره أنه سيقع في المستقبل نعلم بأن الله قد شاءه وأنه لابد أن يقع وفق خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الإيمان بأشراط الساعة من مقتضيات الإيمان بالغيب، ومعلوم أن هذه الأمور الغيبية التي لم تقع بعد التصديق بها جعلها الله فتنة لعباده، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الأخبار بتأتي ليمتحن الناس بالتصديق بها، فمن يصدق يزداد إيمانه، ومن يكذب فإنه الذي يهلك كما قال عز وجل في سورة المدثر. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم اللي هي 19 إلا فتنة، يعني أخبره الله بهذا الخبر فتنة وامتحانا له، لأن ما بين مستهزئ سيسخر وبين مؤمن إذا آمن يؤمن فيزداد إيمانا ويقينا. أيضا حينما يرى أن هذا يوافق ما جاء في الكتب السماوية السابقة أيضا يزداد يقينا بذلك. يقول عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ويقول تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن لا تقل أبدا ولا يليق بالمسلم أن يقول ماذا يفيدني إن صدقت وماذا يضيرني إن كذبت. نقول يضرك أن تكذب بخبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ويفيدك في خصال كثيرة منها زيادة إيمانك بزيادة التصديق، لأن الإيمان يزيد وينقص كلما صدقت بأخبار أكثر كلما زاد إيمانه. وأيضا يرتفع وصف الجهالة عنك بهذه الأخبار، وأيضا تحب بهذا أهل الحق وتواليهم، وهذا يعطيك مناعة من الشبهات التي قد تلم بك كما لمت بغيرك فلم يملك لها دفعا. فالقضايا التي هي نظرية وينبغي أن ننفر منها ونهملها هي مسائل علم الكلام المذموم التي أقحمت على بعض كتب يعني العقيدة، وعلم كلام العلماء يعني نفروا منه ونصحوا بالكف عنه وعدم الخوض فيه وعن كل ما ليس تحته عمل. لكن كل ما يذكر في الكتاب والسنة لا يمكن أن يكون أو يندرج تحت هذا الصنف، كمسائل المعاد مثلا الأحاديث الواردة في الحوض والميزان والصراط ونحو ذلك. لا تقل هذه لا تهمنا لأنه لا يترتب عليها عمل، نقول بل هي التي تدفعك إلى العمل، هي التي تدفعك إلى العمل، لأن العمل فرع عن العلم والتصور. مثلا حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الأعور الدجال وما يجري من شأن الرجل المؤمن ذلك الشاب الذي سيقتله الدجال، يعني يريه آية تثبت في زعمه أنه هو الله، فيشقه نصفين ويمر بين نصفين ثم يناديه فيحيى من جديد ويقف، فيقول له الدجال يعني ما رأيك بقى أنا الله أم لا، ألم أحيك وأبعثك من جديد؟ فماذا يرد ذلك الشاب؟ انظر إلى الشاب المؤمن، يقول له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة وأنت الأعور الدجال الذي حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده تفهم من الحديث أن هذا الشاب المؤمن علم حديث رسول الله عليه السلام اللي احنا بنذكره الآن في شأن أن هذا الشاب هو سيكون موجود أيام الدجال ويحصل منه كذا وكذا. إذن هو كان على علم بهذا الحديث، وعلمه بالحديث أعطاه بصيرة حمته من أن يخدع بيعني ضلال المسيح الدجال ويعني فتنته. فلا شك أن هذا الرجل يكون قد قرأ الحديث ووعاه، فلما تحقق الخبر وتأول في الشاهد أفاد علمه السابق وكان عاصما له من فتنة الدجال. وهكذا شأن تلك الأخبار، هي كالسلاح الذي يستخدم وقت الحاجة إليه، ولكن يجب أن يتقلده المرء في كل حين. يعني السلاح يبقى معك في أي وقت، تبقى مستعد بالعلم تعلم العلم فإنك لا تدري متى تختلج إليه. العلم مفيد لأنك ما تدري متى تستحتاج إليه. فنفس الشيء أنت تتعلم أحاديث الفتن، كيف تتصرف في الفتن، كيف تدفعها، لأن الأحاديث دلتنا على مثلا فتنة الدجال التي هي أشر فتنة ستقع على وجه الأرض. من قرأ عليه مثلا 10 آيات من سورة الكهف فإن هذا يعصمه من فتنة الدجال، وإلى آخر الأحاديث كما سيأتي في موضوع الدجال. لكن يعني هذه الأخبار كما ذكرنا هي كالسلاح يستخدم فقط وقت الحاجة إليه، لكن يتقلده المرء في كل حين، يكون حافظ الأحاديث وفاهم السنن وكيف يتصرف على علم بهذه القضايا التي يقولون أنها نظرية، حتى ما إذا أتى العدو أو أتت الفتنة يستخدم سلاح العلم ويتقي به هذه الفتنة. لكن يجب أن يصحبه في كل وقت، فإذا ما طرأت فتنة استعمل هذا السلاح وهذا يعني العلم. من الشبه التي أثارها بعض الناس قالوا: كيف يملأ المهدي الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا في 7 سنين فقط، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يجاهد ويدعو إلى الله وما ملأ الأرض كلها عدلا. فجواب هذا: أول شيء أننا يجب أن نتأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب تصديقه، ويجب ألا يجد المسلم في نفسه حرجا مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يعارض خبره بكيف ولما وهل، لأن هذا عنوان فساد العقيدة. يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا الله عز وجل إذا أراد أمرا فإنه يهيئ له أسبابه وييسر الوصول إليه. هذا أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه ملأ الأرض قسطا وعدلا في 10 سنين، وقد كانت قبل انتشار الإسلام في خلافته قد ملئت ظلما وجورا. هذا عمر ابن عبد العزيز ملأ الأرض قسطا وعدلا في 2 سنة و5 أشهر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا في 7 سنين، وخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم واقع لا محالة، ولا يستبعد وقوعه إلا من يشك في عموم قدرة الرب تبارك وتعالى ونفوذ مشيئته. أو يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عما كان في الماضي وعما يكون في المستقبل. أيضا المهدي سيهيئه الله ويعده لتجديد الدين بأن يصلحه في ليلة، ثم يؤيده بكرامة خارقة للعادة، وهي أن يخسف بالجيش الذي يقصده حينما يعود بالبيت الحرام. فلعل هذا يكون أحد أسباب التمكين له في الأرض، ثم ليجزم الناس بعد ذلك أنه فعلا هو المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب المهم جدا في هذا الموضوع هو يعني ما نحن كلنا، كل أمة الإسلام، ما هي لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل لنا قيمة؟ هل لنا وزن؟ فيعني من المعلوم أن ثمار دعوة الأنبياء وآثار الأنبياء في العالمين هي أحد أعلام نبوتهم. يعني من أعلام نبوة الأنبياء الآثار، من الأشياء التي تستدل بها لأن فلانا الذي يدعي النبوة هو حقا نبي من عند الله، الآثار التي يتركها على البشرية. وبإجماع العقلاء والمنصفين من كل الأمم وليس فقط أمة الإسلام قاطبة، يعني يعترفون أن أعظم شخصية في التاريخ البشري كله هي شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما وقع في هذه الأرض من آثار نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدل والرحمة والخير إنما هو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وكل ما يأتي الناس من خير بسبب بركة الإسلام إنما المتسبب الأول فيه من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو وقع ذلك من خلفائه وأتباعه من بعده، فما وقع من الخلفاء الراشدين وما سيقع بإذن الله من المهدي إنما هو أثر من آثار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وثمرة من ثمرات بعثته المباركة، وقبس من مشكات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. بل ما من مسلم على وجه الأرض منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يأتي أمر الله يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه الذي سن لنا الخير وحذرنا من الشر، وهو صلى الله عليه وسلم القائل الدال على الخير كفاعله. جاي أنت بتقارن تقول المهدي يملأ الأرض 7 سنين وهو كده هيكون يعني أفضل من الرسول الذي في 23 سنة لم يملأ الأرض كلها عدلا؟ الرسول عليه السلام وضع البنية الأساسية لهذه الرسالة المنقذة للبشرية، 23 سنة بتوجيه من الوحي الشريف، فهو بنى الأساس لهذا البنيان العظيم. فكل ما أتى سواء عبد صالح عالم مجاهد أي نوع من أعمال الخير هي كلها هي من فعل رسول الله، وأنت نفسك كل الأعمال الصالحة التي تعملها لرسول الله مثل ثوابك. لماذا؟ لأنه هو الذي دلك على ذلك، هو الذي علمك، هو الذي هداك، هو يعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهل يصح أن واحد يستشكر عليه ويقول المهدي 7 سنين حيقيم فيها العدل؟ هو المهدي أو من قبله أو من بعده، يعني هو في حد من الناس يأتي بأي فعل أفعال الخير إلا وهو أثر وبركة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ميزان حسناته؟ هل يقيس عاقل جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث وقد مقت الله أهل الأرض كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، والذي أوذي في الله ولم يؤذ أحد، والذي أنقذ الله ببعثته البشرية ورحم به العالمين، هل يقيس عاقل هذا وأضعافه بالمهدي الذي ما هو إلا مجدد؟ إنما الرسول صلى الله عليه وسلم مؤسس لهذه الدعوة بأمر من الله عز وجل وبوحي من الله، فهذا مجدد، يعني فقط أنه يعيد للدين إيه؟ شبابه ونظرته كسائر المجددين. فالمهدي ما هو إلا مجدد وحاكم عادل وخليفة صالح، والمهدي يفتقر في إثبات مهديته إلى خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يفتقر في نشر العدل والهداية والرخاء إلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو العدل اللي حينشره المهدي في الأرض والرخاء الذي عم جاب العدل ده منين؟ عن طريق حكمه بشريعة الإسلام، واضح؟ فهو الخير كله جاي من مين؟ من رسول الله عليه السلام. ولولا هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هداية الله تعالى لما كان للمهدي ولا لأحد من الأمة حظ من الهداية. الله تعالى يقول في شأن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تهتدون وإن تطيعوه تهتدوا. إذن الذي يعني يتكلم بمثل هذا الكلام قد غلظ حجابه وقسى قلبه، فتوهم في أن التصديق بأن المهدي سيملأ الأرض عدلا في 7 سنين أن هذا يستلزم أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يطالب بإلغاء أو بالتكذيب بأحاديث المهدي بسبب هذه الشبهة يعني الركيكة. فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فالمهدي يوافق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوافق رسمه رسمه لأنه محمد المهدي وبهدي رسول الله يهدي. لما ضيق علماء الحديث الخناق على منكري أحاديث المهدي وأثبتوا صحتها بل تواترها، ذهب بعض من كبر عليهم أن يصدقوا بها على حقيقتها مذهبا عجيبا متهافتا، إذ عجزوا عن ردها من حيث السند، لأن العلماء قدموا بتواتر أحاديث المهدي تواتر المعنويين كما بينا، فراحوا يتخبطون في تأويلها ويتمحكون في صرفها عن ظاهرها، فقالوا نعم صحة الأحاديث في إثبات حقيقة المهدي، ولكن هذه الأحاديث تؤول بأن المهدي هنا ليس إنسانا شخصا ولكنه رمز للخير والهدى والعدل والصلاح، تماما كما فعلوا في المسيح الدجال، إن المسيح الدجال ده رمز للشر لكن ما فيش شخص اسمه المسيح الدجال، مع الأحاديث التي تصف شكله وعينه مكتوب على بين جبهتيه إيه وبيفعل إيه كل ده ويطلع في الآخر إنه رمز، فهذا تأويل باطني يشبه تأويلات الباطنية الزنادقة، وهذا موضوع إن شاء الله سنتعرض له قريبا بإذن الله في سلسلة عن التجديد والتبديد نفصل فيها ونتعرض لهذا النوع من العبث بنصوص الشرع الشريف عن طريق التأويل الفاسد. فيعني كل الأحاديث اللي جاء دي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، كل الصفات دي وجاي تتجرأ وتقول ده رمز ولا ده شخص باسمه وبلحمه وشحمه، فلا شك أن التأويل الفاسد مثل هذا التأويل هذا تكذيب في الحقيقة، هو يريد أن يكذب بالحديث لكن هو يخاف من كلام علماء الحديث فيقول نثبته لكن نؤوله، هذه الصورة هي توأم التكذيب ورد الحديث. في هذه الحالة أيضا لابد أن ننتبه للخطر، هو لما يبقى الحديث اللي ورد في المهدي دي رمز لكل من يدعو إلى الهدى والخير والصلاح والعدل وإلى كذا إلى آخر، يبقى مع كده بنفتح الباب لمين بقى؟ طلع بقى الموجودين بقى في بلاش تقول فين، يعني كل واحد بيقول أن المهدي بقى يجي ويعمل لنا فتنة يقتل فيها المسلمون وتراق فيها الدماء كما حصل في التاريخ بسبب الدعاء المهدية، وكل واحد بيقول أنا واحد بس هو المهدي الحقيقي الواحد، فلما أنت تفتح الباب وتقول ده كل مدع أو كل داع للصلاح والهدى والخير والعدل فهو مهدي، إذن هو يرى ذلك في نفسه أو يرى الناس فيه ذلك، لأن دي صورة أخرى من صور الضلال في قضية المهدي، أن الرجل يكون مسكين وغلبان ولا هو يعني مقتنع بهذا الكلام ثم يجبرونه ويقولوا لا ده أنت المهدي، يقولوا يا جماعة اتقوا الله يحصل فتر وكده، يقولوا لا ده هو من ضمن صفات المهدي أنه يجبر على البيعة وهو كاره وأنت كاره إذن أنت المهدي، ودي نفس الفتنة التي حصلت في المهدي القحطاني في سنة 400,000 من الهجرة، من 34 سنة حصلت نفس هذه الفتنة وإن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل. فإذا كانت أحاديث المهدي الحقيقي استغلت أسوأ الاستغلال من مدعي المهدية مع أنها تتمحور حول شخص معين له صفات محصورة، فماذا نتوقع إذا عممنا صفة المهدي بأنه كل خير ومهتد وداع إلى الصلاح؟ فالتأويل أو مثل هذا التأويل هو عدو الرسالات السماوية وهو سبب البلاء الذي حل بالأمة الإسلامية على مر العصور، وطاغوت التأويل هو الذي فرق الأمة إلى 73 فرقة، ولذلك وفق الله أهل السنة إلى أن ضيقوا دائرة التأويل وجعلوه كالرخصة مقصورا على حد الضرورة لا يتعداها، وطبعا هناك قواعد وضوابط لقضية التأويل حتى يقبل التأويل لمدة يعني من شروط، وهذا ليس يعني موضع بسطها والتفصيل فيها، لابد أن ننتبه إلى أن التأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، بمعنى أنك المقصود أنه إذا تكلم متكلم بكلامه كلام معين، فالمطلوب إيه؟ أن تفهم ما الذي يريده المتكلم بكلامه، فإذا قيل مثلا معنى اللفظ كذا وكذا كأنك بتنقل خبر، كأنك بتخبر عن المتكلم ما الذي يريده، سفير يعني أنت سفير وواسطة بين المتكلم وبين الناس الذين تنقل إليهم كلامه، واضح؟ ف فأنت حينما تقول إن المتكلم الذي تكلم بكلام وأنا أنقله لكم معنى كلامه كذا وكذا، إن كان كلامك مطابقا لما قاله المتكلم الأول فأنت صادق. إذا قلت لهم إن معنى كلامه كذا وكذا مما يتصادم ويلغي كلامه، ففي هذه الحالة أنت تكذب على المتكلم. طيب كيف نعرف مراد المتكلم بالكلام؟ ممكن أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، المتكلم نفسه هو كلامه صريح في أنه يقصد معنى محددة، فما ينفعش حد يقول لا ده قصده حاجة تانية، ده كذب على المتكلم. منها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد بذلك ذلك المعنى. وفي قرينة تحول الكلام من الحقيقة مثلا إلى المجاز هو التأويل، لا ما فيش قرينة وهو كلام صريح أنه يريد هذا المعنى. فكيف إذا كان المتكلم هو من أوتي جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم واختصر له الكلام اختصارا، وهذا الرسول عليه السلام الذي هو أفصح البشر على الإطلاق وأفصح من نطق بالضاد، كيف يتكلم ويحف الكلام بما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له؟ يعني نيجي في قضية زي المهدي، ذكر اسمه المهدي، اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني اسم محمد ابن عبد الله، واسم قبيلته ومدة خلافته وملامح خلقته إلى آخر ما ذكر مما يقطع السامع له بمراد المتكلم، أنه قطعا يقصد شخصا، مش يجي يقول لك واحد رمز للعدل والهدى والخير والصلاح، رمز فين؟ وهو بيوصف أنفه وجبهته وخلقه وخلقه واسمه واسم أبيه وأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي شخص كلام يتمحور حول شخص له كينونة تميزه عن غيره، فهذا يعني كما ذكرنا نوع من التلاعب بالنصوص وإقدام يعني على الكلام فيها بمجرد التشهي وليس على الأدلة. والخلاصة أن هذه الدعوة دعوة أن المهدي رمز مش شخص، دعوة خاسرة مردودة ولا كرامة، وأن المهدي جسم لا عرض، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحقيقة الشبهة القادمة نرجئها بإذن الله الأسبوع القادم، لأن موضوع مهم جدا، وهو ما الفرق بين المهدي عند أهل السنة والجماعة وبين المهدي عند الرافضة، أن الفرق شاسع جدا كما بين السماء والأرض. هذه قضية لطولها والأهميتها نفرد لها الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكم.